منع من أخذ أموال الناس معلومة، لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخر ما هو معلوم. لكن هنا هذه الآيات الثلاث ونحوها التي تقول إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، كأنها تخصص هذه العمومات، تخصصها بمعنى إيش؟ أنه دم المسلم وماله حرام وعرضه، دمه وعرضه وماله وعرضه حرام، نعم باتفاق لا يجوز، لكن إذا اعتدى فيجوز لمن اعتدي عليه أن يأخذ بحقه بمقتضى قوله فمن اعتدى عليه فاعتدوا عليه، من أساء فجزاء سيئة سيئة مثلها، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يقول هذا ليس من باب يعني التجاوز في مال المسلم وفي دمه وفي عرضه، بل هو من باب المقاصة والأخذ بالحق، هذه مخصصة. لكن أيضا هذه الآيات الثلاثة التي أباح فيها المعاقبة بالمثل والأخذ ومقابلة السيئة بمثلها والإيش من اعتدى عليكم فأعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وردت الأحاديث الأخرى سأل هذه النصوص تخصصها، هي أيضا تخصصها، وتكون الأخذ بالحق أو العقوبة بمثلها السيئة بمثلها والمقابلة الاعتداء بالاعتداء مخصص أيضا بماذا؟ قال والحاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الآيات الثلاثة التي تلونها، وحديث الباب حديث الباب لا ضمان على مؤتمن ونحوه، حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث الباب مخصص لهذه الآيات، فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة. طيب ما لم يكن على طريق المجازاة هو حرام، وما كان على طريق المجازاة بالمثل فلا بأس به. ثم هذا الذي استثني قال فإنها حلال إلا الخيانة، إلا الخيانة. إذن المعاقبة بالمثل وجزاء السيئة بمثلها والمعنى اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم هذا مستثنى من عموم تحريم مال الآدم ودمه وعرضه، نعم يجوز. قال لكن أيضا هذا الذي يجوز يستثنى منه الخيانة، فلا تأخذ حقك بطريق الخيانة ولا تخن من خانك، هذا استثناء، هذا استثناء. والاستثناء الآخر كما قلنا أنه إذا كان في أخذ حقك بنفسك ضرر فليس لك أن تأخذه، إذا يترتب عليه فتنة أو ضرر كبير أو كذا لا يجوز لك أن تأخذه، بل ادفع أمره إلى ولي الأمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن لم تستطع أخذ حقك بالطرق المشروعة المأمونة فيعني لا تلجأ إلى ما فيه مفسدة عليك أو على المجتمع وعلى غيره. نعم يقول إلا الخيانة فإنها لا تحل، ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة، الخيانة التي يصف فعلها بالخيانة ما تكون لا تكون إلا إذا كانت في شيء أنت مؤتمن عليه، ففعلك وتصرفك فيه من غير الطريق المشروع يكون خيانة. قال فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يجوز لمن تعذر عليه اتفاء حق حبس حق خصمه على العموم كما فعله بعض أهل العلم. يقول الشيخ يرجح أنه في مسألة المال إذا كان لشخص على شخص مال معين بأي طريق من طرق الأخذ أخذه، إما بأخر بيع أو شراء أو قرض أو كذا إلى آخره ومضى له الحق، أو عن طريق غير مشروع اغتصاب أو خيانة أو كذا اغتصبه أو كذا إلى آخره وأصبح حقا ثابتا له عنده ولم يستطع أن يأخذها منه، يأخذه منه مال وكان لديه شيء كما قلنا شيء من المال من مال ذلك الشخص تحت يده، أو استطاع أن يكون من ماله شيء تحت يده، فهل يأخذه أو لا يأخذه؟ قلنا أشرنا إلى ذلك، والشيخ الشوكاني يقول مما يؤيد الجواز أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بقدر حقه من المال الذي تحت يده ممن أخذ عليه حقا ولم يؤديه، قال مما يؤيد الجواز حتى الذي ذكرناه ابنه صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيها كما في الحديث الصحيح الثابت في البخاري وغيره. وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة، هل يحبس الأمانة الوديعة أو لا يحبسها؟ نعم ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجوز مطلقا لا من الجنس ولا من غيره، لا من جنس المال الذي أخذ ولا من غيره. كيف من جنس المال؟ يعني واحد مثلا أخذ من واحد نقود، افترض نقودا وقد أودع عنده نقودا معينة، فافترض نقودا تداول أخيه ثم مطله حقه ولديه نقود من جنسها، يعني أنه النقد كله جنس واحد يعني حقيقة العملة. فهل له بهذه الحالة أن يحبس الأمانة التي عنده أو يحبس بقدر ما لدى صاحب الوديعة، أو أنه لا يفعل ذلك؟ هذا إن كان من الجنس. ومن غير الجنس ما إذا كان له مثلا اغتصبه أرضا أو عقارا منزلا أو دابة أو كذا إلى آخره، هذه شيء. والمودع عنده شيء آخر، يعني اغتصبه سيارة من سياراته أو كذا، والمودع عنده مثلا نقود، أو اغتصبه هذه السيارة والمودع عنده حبوب أو كذا، هذه ليست من جنس الذي كان عند صاحب الوديعة وهو الذي أخذ حق المودع عنده، يقول ليس من جنس. فبعضهم فرق قال إن كان الحق الذي عند صاحب الوديعة وهو يعني هو المال الذي عند المودع من جنس واحد فله أن يحبس بقدر حق، وإن كان الجنس مختلف فليس له أن يحبس نعم. وهنا يقول اختلف في حبس مسألة الحبس المذكورة، ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز مطلقا لا من الجنس ولا من غيره، وقال بعضهم إن قول يعني من فرق بين الجنس وغيره مسبوق بالإجماع، ويقول الإمام الشافعي يجوز من الجنس وغيره، وقال أبو حنيفة يجوز من الجنس فقط، ويقول بعضهم يجوز من الجنس ثم من غيره، من الجنس إن حصل ثم من غيره لم يحصل لتعذر الجنس يعني. وذكر هذه الفروع، والخلاصة أن من أهل العلم من يقول يجوز للإنسان أن يأخذ من المال في المال ما كان تحت يده سواء كان من جنسه أو من غيره إذا تحقق له شيء عند صاحب الوديعة أو عند صاحب من عليه الحق سواء وديعة أو غيره. والبعض الآخر يقول لا، أدي الأمانة ولا تنقص منها شيء وخذ حقك بالطريق المشروع. حديث الحسن البصري رضي الله عنه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الحديث رواه الخمسة إلى النسائي. حديث من حيث سمعته فيه كلام أن الحسن البصري التابعي رحمه الله تعالى لم يسمع من سمرة بن جندب الصحابي، فعندما يقول الحسن عن النبي صلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع من سمرة فيكون الحديث من باب المرسل، يعني من باب المرسل، يعني والمرسل هو رواية التابعي الذي ما شاهد أو حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول يعني قالوا إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا، فكل حديث يرويه عن سمرة يعني يكون من باب المرسل. هذا قال الشيخ ذكر هذا في موضع آخر، وهنا الحديث يقول صححه الحاكم، وأشار إلى المسألة التي أشرنا إليها، قال سماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور. الحديث فيه دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه. هذه مسألة أخرى، رد المال الذي عند من هو بيده رده إلى صاحبه، هل هو على من بيده أو يكون أجرته وكلفة حمله ورده على مالكه؟ أن مثلا المال إما يكون وديعة أو إجارة شيء مؤجر أو عارية ونقلت من مكانها يعني إلى مكان آخر، استعملها إما أنها أودعت في مكان في مثلا هو في مكة فأودعها في جدة أو في الرياض أو في مصر أو في غيرها عند واحد هناك، أو عارية كانت في هذا البلد فعارها لواحد في بلد آخر، أو إجارة أجرها ليستعملها في مكان آخر وانتهت مدة الإجارة في ذات المكان البعيد، إذا انتهت مدة الإذن باستعمالها إعارة أو إجارة دعك من الوديعة، الوديعة ليس له أن يعيدها يعني أنه خلاص أودعه إياها يأخذها صاحبها من مكانها الذي يبني، الإجارة والإعارة إذا انتهت، استأجره هذه السيارة ليوصلها إلى يصل بها إلى كذا إلى البلد الفلاني، أو هذه النافلة مثلا، نافلة من نافلات الشيء الثقيل أو كذا، التي يحتاج حتى السيارة يحتاج إعادتها إلى مكانها، تحتاج إلى معونة. أقل ما فيه أنه إيش وجد السائق للسوق أو البنزين الذي يعني الوقود الذي تمشي فيه حتى تعود إلى مكانها. عودتها إلى مكانها، إلى مكانها الذي كانت فيه على مالكها أو على المستأجر. إذا لم يكن هناك شرط، إن كان هناك شرط فعلى الشرط، على الشرط يعني على حسب اتفاق الشرط أنه نستعملها واستلمها من مكان فلان أو عيدها إليه. لكن إذا لم يكن هناك شرط فعلى من؟ ها؟ وكذلك العارية، أعاره ليستخدم هذه المادة والعين المعينة في مكان معين ونقلها من مكانها إلى ذاك المكان واستخدمها فيه وانتهت يعني الشيء المأذون فيه، يعيدها إلى صاحبها. هل الإعادة على المعير أو على المستعير؟ على المالك صاحبها أنه مثلا كلمتها، أو على الذي استعارها. الحديث هنا يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديها، ظاهره على أن المستأجر والمستعير إذا انتهى غرضه من العين المؤجرة أو المستعارة يعيدها إلى يد صاحبها، إلى صاحبها. هذا ظاهر الحديث. يقول وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه. وبه استدل من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان، حتى الوديع قال أنه أيضا الحديث تدل به على أنه ضامن، لأنه قال على يد ما أخذت، وما دام على يد ما أخذت يعني يلزمه ضمانها. هذا استدلال ولكن فيه نظر، وتقدم الخلاف في ذلك. ما رأينا هل المودع يعني الذي عنده الوديعة يضمن أو لا يضمن؟ رأينا كثير وقلنا إنه يضمن ما لم يكن التلف فيما أذن له فيه. نعم. صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا، أدرع جمع درع، والأدرع التي كان يلبسها المجاهدون المقاتلون في الحروب. فقال أغصبا أمية، صفوان بن أمية كان حديث عهد الإسلام أو كان لم يظهر إسلامه يوم فتح مكة، ولما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحيره هذه الأدرع قيل 80 وقيل يعني أكثر أو أقل. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنتصر يومئذ، فلما طلبها كإعارة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حقا لأحد، فكان في عند صفوان شك أو خوف من أن يكون نوع من الأخذ بقوة، أن الرسول هو المنتصر والمؤمنون المنتصرون. الرسول طلب هذه الأدرع عارية ليعطيها للمجاهدين للمسلمين يعني للقتال في ماذا؟ في غزوة حنين. فقال صفوان أغصبا يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله، قال لا، قال بل عارية مضمونة، عارية بل عارية مضمونة. قال فضاع بعضها، دخلت المعركة وكذا إلى فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها، لأنه قد قال له عارية مضمونة، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له. فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب، يعني أنا أقرب إلى الإسلام وأشد رغبة في الإسلام، فلست في الحال الذي كنت أسألك وأقول غصبا إلى آخره، إذن ما ذهب فهو مني في سبيل الله. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة، فزع يعني خوف، يعني حصل شيء يعني يفزع أهلها. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه. فلما رجع قال ما قال عليه الصلاة والسلام ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس. متفق عليه. هذان الحديثان فيهما بعض يعني الأحكام المتعلقة بالعارية. أولها أن العارية مضمونة كما يدل عليه الحديث، أن العارية مضمونة إذا تلفت أو ظاهر الحديث المهم أنها مضمونة ثم مطلقة. غالبا عارية مضمونة. والشيء الثاني يعني فيه ما للإسلام من تهديد للأخلاق وللقيم عند الإنسان وتغيير أحوالهم من المشاحة في الأمور الدنيا وغيرها. إلى صفوان كان يقول يعني غصبا يا محمد إلى آخره. فلما ظهر وتمكن دخل الإسلام في قلبه عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمن له ما استعاره، فقال لا، إنني اليوم في الإسلام أرهب. هذه ميزة من مميزات المسلم إذا دخل الإسلام في قلبه. أما وفيه دليل أيضا على جواز إعارة مثل هذا النوع، وهي الأدرع. الدروع في الحرب يجوز إعارتها. الدروع يعني عبارة عن يعني ما يصنع من الحديد ليستعمله المجاهد المقاتل، وخاصة هذه كانت مهمة جدا الآن فيه ما وهي إيش يعني الألبسة التي يعملوها المغاشة للرصاص ونحوه. تلك كانت مغاطة بالرماح وضرب السيوف إلى آخر. هذه الدروع هي معرضة لأن تتلف، ومع هذا جازت إعارتها. فيجوز إعارة كل شيء، كل شيء يجوز استعماله والانتفاع به يجوز، تجوز مع بقاء عينه، مع بقاء عينه يجوز استعماله والانتفاع به مع بقاء عينه وذاته يجوز إعارته في ذلك الذي ينتفع به. فالحديث فالدروع يجوز استعمالها. كذلك حديث أنس في دلالة على جواز إعارة الحيوان الفرس، دلالة على لأنه قال فزع الناس فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة. أبو طلحة هذا عم أنس ابن مالك وزوج أمه ورسول عليه الصلاة والسلام. شوف لاحظ كيف كان حال الرسول عليه الصلاة والسلام في المجتمع في الأمة، ما كان متعالم ولا كان يعني متجاب على الناس ولا كان يعني يجعل الناس أمامه وهو يعني يتستر بهم ويحمونه، لا، كان أولهم بالمهمة صلى الله عليه وسلم. في المعارك كان أولهم، قصة الغزوات كلها كان عليه الصلاة والسلام هو أول الناس، أول الجيش عند اللقاء وآخره عند العودة. يعني فكان هو الذي يهدي الناس بنفسه ولا يجعل الناس فداء لهم، مع أنهم كانوا يتسابقون إلى الدفاع عنه وإلى فدائه. لما حصلت الفزعة في المدينة صوت حصل إلى آخر أن شيء طارئ، ما الذي حصل؟ ما قال يا فلان أسلوا الفلان إلى آخره جيش فلان أخذ أذابوا الضرب. لم ينتظر أيضا يعني ما كان من حوزته من إبل الصدقة أو يعني أفرس الصدقة أو كذا ليأخذ منها، لا، وجد أقرب شيء وجده حصانا لفرسا لأبي طلحة فاستعاره وأخذه عارية. هنا شوف، ولهذا نقول العارية قد تكون لغير يعني للمستطيع أن يحصل الشيء، ولكنه في لحظة ما لحظة يحتاجها ولو كان هو في الأصل غير محتاج. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لا بد أن يجد مركوبا سريعا ليباشر مقابلة هذا الذي أفزع أهل المدينة. فاستعار ذلك الفرس. قال فرس، قالوا له المندوب، قيل من حيث تسميته المندوب لأنه كان فيه مندوب بجسده، وقيل ذلك نعم ركبه. فلما رجع ركبه خرج واستقبل وذهب هو الذي يستقلع ماذا حصل للمدينة. فرجع فلما رجع قال ما رأينا من شيء، ثم مدح هذا الفرس وقال لقد وجدناه بحرا. والبحر يعني يطلق على الفرس بحر لأنه من باب الساعة ساعة الجد، حتى ورد في بعض الروايات أن هذا الفرس بعد أن ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجارى من بركة ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وعرفنا ما في الحديث من الحكم. عن ابن مسعود قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية. عارية ايش؟ الماعون الذي ورد فيه ويمنعون الماعون. قال كنا نعد ايش؟ عارية الدلو والقدر رواه ابو داود. الدلو التي طبعا كانوا يستنقون الماء من البئر، وكان احوج ما يكونون في ذلك الى الدلو التي يتجع فيها الماء او التي يعني يؤخذ بها الماء بواسطه الريشه ونحوه. قال والقدر الذي يستعمل للطبيخ. نعم. يقول فكنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، يعني من العارية كنا نعد الماعون عارية كذا، يعني أن هذه الأشياء البسيطة التي يحتاجها الناس في تعاملاتهم اليومية هي من المعون الذي سدد الله سبحانه وتعالى النكير على من يمنعه. الحديث من حيث سنده سكت عنه أبو داود وحسنه الترمذي، وهو فيه إشارة إلى يعني أنه فسر قوله تعالى ويمنعون الماعون بهذا لأنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدرو والحبل والفتر وما أشبه ذلك في زماننا أشياء تشبهها التي يكثر تعاملها عند الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أيضا الماء والنار والملح من الماعون، وقيل الماعون الزكاة، وهذا تفسير آخر يعني لأن فيها تشديد وفيها ضمة أو يعني قلنت بشيء عظيم كبير الإثم في تركه، وهو ماذا؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالسهو والغفلة عن الصلاة، وقالوا غفلة عن الصلاة هو إيش؟ عدم أدائها في أوقاتها يعني تأخيرها عن أوقاتها، وهذه تعتبر يعني تأخير الصلاة عن أوقاتها من الأمور المنكرة الشنيعة، فهم إليه ويمنعون الماعون. ولهذا فسرها بعض أهل العلم وقالوا هي الزكاة لأنها مكررة بالصلاة، وفسرها بعض أهل العلم بالعارية التي سمعنا ذكرها. نعم. روى ابن أبي حاتم عن قرة بن الدميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تحد إلينا؟ قال لا تمنعون الماعون. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال في الحجر والحديد وفي الماء. قالوا فأي الحديد؟ قال قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به. قالوا وما الحجر؟ قال قدوركم الحجارة، يعني هذا حديد غريب ولكنه فيه تفسير لمعنى هذا معنى الماعون. روي عن عكرمة أن رأس الماعون زكاة المال. عكرمة مولى ابن عباس أن رأس أو عكرمة مولى ابن عمر عكرمة التابعي يقول إن رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. إذن الماعون المنهي عنه المحذر من يعني منعه يشمل الزكاة الواجبة ويشمل أدنى الحاجات التي يحتاجها الناس كما يقول هذا التابعي المنخل والدلو والإبرة. وروى ابن أبي حاتم أن الماعون العواري يعني العارية، وأصل الماعون من المعن وهو شيء قليل وسمي بذلك لقلته. وهذه التفاسير تدعو كلها إلى شيء واحد وهو المعاونة بمال أو منفعة، ولهذا قال محمد بن كعب الماعون المعروف يعني المعروف الذي تشديه إلى غيره. نعم. عن عائشة قالت وعليها درع قطري، درع قطري له صفة يعني لهذه الصفة أو لهذا الاسم ثمنه 5 دراهم. تقول كان لي منهن من هذا الدرع من هذا النوع درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين يعني تزين للعرس للزواج، ما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. رواه الإمام أحمد والإمام البخاري. إذا هذا فيه جواز إعارة الثياب، إعارة الثياب. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تفأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماع كلها بلاد فهود ولا مقصورة القرن يعني كاملة الآلة هذه اللي يشتد العذاب. نعم. يقول قلنا يا رسول الله وما حقها يعني لا يؤدي حقها وتنطحه وتدوسه. قالوا وما حقها؟ قال إطراق فحلها، إطراق الفحل يعني معلوم إعطاء الفحل لمن له إبل أو بقر أو غنم ليطرقه على إناثها لتاج التناسل، وإعارة دلوها ومنحتها، إعارة الدلو التي يسقى بها الماء ومنحتها يعني منحت لبنها لمن يحتاج إلى إلى إلى شيء، وحلبها على الماء إذا وردت الماء يحلبها ليوزع أو يعطي من مائها هذا حقها، وحمل عليها في سبيل الله هذا حقها. من لم يؤدي حق هذه الإبل أو البقرة أو الغنم وكان عندهم ذلك شيء حصل له من العذاب ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.